ايه اتمر يا فرام.

Thank you. دنيتي وعمري أنا أنا شاري هواك أثمر بروحي ودنيتي وعمري أنا شاري أنا شاري هواك أثمر بروحي ودنيتي وعمري Thank you.

يفيدنا دم علي حبك يا يزيدني يا ريت يا حبيبي علمته بذكر الله. No.